بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى تفصيل كريم من الآية 15 إلى الآية 76 من سورة يونس عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فتح الدوري الياءات الآتية وصلا هكذا: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أدغم الدوري الثاء في التاء هكذا: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. أمال الدوري لفظ أدرى هكذا: ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. وكذا أمال قوله تعالى: الراء من افترى، ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. قوله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قرأ الدوري برفع متاع هكذا: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. على أنه خبر بغيكم متاع الحياة الدنيا. قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أمال الدوري كلمة دار وسهل الهمزة الثانية هكذا: والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أو أبدلها واوا: من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قرأ الدوري بتخفيف الياء هكذا: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهي لغة، وعليها: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. قوله تعالى: فأنى تصرفون، قل لأن هكذا: فأنى تصرفون. ووقف على قوله تعالى: حقت كلمة ربك بالهاء، حقت كلمة. قوله تعالى: أمن لا يهدي إلا أن يهدى. قرأ الدوري بإخفاء فتحة الهاء هكذا: أمن لا يهدي إلا أن يهدى. قوله تعالى: ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قرأ الدوري بنون العظمة وأمال النهار هكذا: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم. قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة، وله على هذا الإسقاط القصر والمد هكذا: إذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قوله تعالى: قل إي وربي إنه لحق